بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن حكم قراءة الإمام سورة آية سجدة في السرية يا محمود. فإن قرأ فما حكم السجود؟ ها؟ يكره. هاي. نعم وهو الراجع. طيب يقول ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ما معنى هذا يا هاي. أيوة. نعم. وأما فيها فلا يلزم، يعني مثلا سجد الإمام له أن يبقى واقفا هكذا والناس كلهم سجود هل هذا مقصود الحنابلة؟ يرون جوازا يبقى واقفا والناس سجود؟ ها؟ ها؟ وش معنى إذن العبارة؟ ويلزمه في غيرها، يعني في غير جهرية سرية. ها؟ ها؟ فله أن يقفهم سجود. صحيح. طيب ما هو سجود الشكر؟ نعم. أيوة. أيوة. نعم. نعم. طيب خلفك ما حكم سجود الشكر؟ سنة عند الحنابلة. دليلهم؟ نعم، سجد للشكر. طيب صحيح. وقول الثاني يا فهد، قول الثاني أنه لا يشرع. ليش؟ في عهده صلى الله عليه وسلم، في عهد التابعين، ومع ذلك والراجح والعمدة، يعني على ماذا نعتمد؟ صحيح. وأوقات النهي خمسة، قال ثلاثة طوال ولا ثلاثة قصار ولا كلها طوال؟ اثنان موسعان وثلاثة من الموسع من تمام إلى طلوع الشمس. إلى غروبها. إلى أن تبدأ بالغروب. جيد. نعم. الأقرب. وقت النهي يا عبد الرحمن في الفجر، من بعد الفجر ولا من بعد الصلاة؟ في خلاف. الأول أنه من طلوع الفجر. نعم. لأنه إيش؟ أيوة. وعلى هذا يستثنى ركعتي الفجر والوتر، ها؟ تحية المسجد. أحسنت. طيب، يجوز قضاء الفرائض فيها في أي شيء؟ ها؟ فيها يعني في أي شيء؟ ها؟ الخمسة الثلاثة. نعم. نعم. نعم. هذا بالنسبة لقضاء الفرائض في الخمسة ولا في بعضها؟ في الخمسة بدون إشكال، في الخمسة. طيب، ثم يقول في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة في هاتين ركعة. أيوة. طيب، لأنه إيش؟ طيب، يا بدر، الخلاف مختصرا في الصلاة، يعني مختصر صلاة النوافل في أوقات النهي. نعم. العمومات التي في أداء ذوات الأسباب أقوى من العمومات التي في النهي. في النهي صحيح. حسن، تقرأ باب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعل وله فعلها في بيته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة، يعني باب تذكر فيه أحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة مشروعة محبوبة بإجماع العلماء بلا منازع ولا مخالف. وذهب ابن هبيرة رحمه الله إلى أن أهل بلد إذا تركوها جملة فإنهم يقاتلون على تركها، وبهذا تعتبر أي صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، لأن الأعمال التي تركها يقاتل عليه أهل البلد إنما هي الأعمال التي من شعائر الإسلام. ولا غرابة في اعتبار صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، أولا لكثرة النصوص المرغبة فيها، والثاني أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأذان الذي هو يعني وسيلة أو اتخذ وسيلة لصلاة الجماعة المقصودة، إذا كان هو من شعائر الإسلام، فكيف بالصلاة نفسها التي هي المقصود من مشروعية الأذان؟ فإذا لا شك بمشروعيتها وتأكدها. وأما الحكم فسيأتي الآن. يقول رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس. الحنابلة يرون أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، فإن تركها من غير عذر فهو آثم. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قال ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والوعيد بمثل هذه العقوبة لا يكون على فعل هو سنة وليس بواجب. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية التي فيها الأمر بإقامة صلاة الجماعة حال الحرب والقتال والخوف، فمن باب أولى أن تكون واجبة حال الأمن وتيسر أدائها. واستدلوا أيضا بقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. فهذه أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن ابن مسعود لا يتحدث عن رأيه الخاص بل يقول لقد رأيتنا، فهذا رأي لجملة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الباب جملة من الأدلة أخرى، لكن هذه الأدلة أقواها. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح أو لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة، وحديثه في مسلم. ومنها الحديث المرفوع الذي روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد، وأن الإمام أحمد حكم عليه بأنه موقوف على ابن عباس. وأيضا يوجد أدلة أخرى، لكن أريد الآن أن أذكر لكم أسماء الذين يرون هذا القول من أهل العلم، حتى لا يظن كما يشعر به كلام البعض أن الأكثر على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. فأولا الحنابلة، ثانيا الحنابلة، وإذا قلنا الحنابلة فعدد كبير من أهل العلم، ثانيا أكثر الحنفية، ثالثا ابن خزيمة، رابعا ابن المنذر. طبعا المعذرة أنا لم أرتب ترتيب تاريخي، كان المفروض أن نرتبهم ترتيب تاريخي لكن سردتهم هكذا. إذن قلنا ابن خزيمة وابن المنذر وعطاء والأوزاعي وأبو ثور وابن حبان والإمام الحافظ البخاري والإمام الحافظ الفقيه إسحاق بن راهويه والإمام داود الظاهري وابن حزم وابن تيمية وابن عقيل وابن أبي موسى. والستة الأخيرين يرون أنها فرض على الإعيان، وأضافوا أيضا أنها شرط لصحة الصلاة. فهؤلاء كلهم يرون أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، وهم كما ترى سادة الناس وأكثرهم علما واتباعا للنصوص. القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو المشهور المذهب الشافعية، واستدلوا بحديث ابن عمر صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. والمفاضلة تقتضي الجواز، والجواب عن هذا الحديث أن المفاضلة لا تقتضي جواز المفضول، المفاضلة لا تقتضي جواز المفضول ولا اشتراكهما في الحكم. وتحدثنا عن المسألة هذه بشيء من التفصيل عند أي مسألة، عند قوله الصلاة خير من النوم، ذكرنا مذاهب أهل اللغة وأن هذه الصيغة التفضيلية لا تقتضي الاشتراك في الحكم. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة، وهو مذهب المالكية، واستدلوا بدليلين، الأول حديث ابن عمر، والثاني حديث أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلين صليا في رحالهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليهما ترك صلاة الجماعة. ومذهب المالكية غاية في الضعف والبعد عن النصوص والبعد عن آثار السلف. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول أن الإمام مالك والمالكية لا يقصدون بقولهم سنة أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن يقصدون بقولهم سنة يعني أنه مشروع مسنون في الجملة، ولا يريدون الحكم التكليفي المشهور عند الفقهاء. والذي ربما جعلهم يؤولون هذا القول للمالكية هو بعده عن النصوص وبعده عن المقصود من التشريع. وإذا قلنا صلاة الجماعة سنة فهذا يعني تماما تعطيل المساجد. انظر إلى المساجد اليوم، نسبة المصلين فيها لا تبلغ الثلث من المحيطين بالمسجد، مع استقرار القول بالوجوب وتعظيم الترك في نفوسهم، فكيف لو قيل أنه سنة لتركوها جملة وتفصيلا؟ فهذا لا يتناسب حتى مع يعني الغاية التي من أجلها أمر الشارع ببناء المساجد. يعني مذهب الشافعية يعني أقرب نوعا ما، لأنهم يقولون فرض كفاية، وهذا يؤدي إلى عدم تعطيل المساجد، لأن لو كل الناس تركوها آثموا. لكن الراجح إن شاء الله بالأشكال هو رأي هؤلاء الذين ذكرت لك من أهل العلم، من الذين رأوا أو ذهبوا إلى الوجوب. ثم قال رحمه الله: لا شرط، يعني أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بل هي واجبة من غير أن تكون شرطا للصحة. فإن صلى في المسجد فهو مأجور، وإن صلى في البيت فصلاته صحيحة لكنه آثم. أما على هذا القول فأنه إن صلى في البيت من غير عذر فإن صلاته باطلة. وهذا القول أيضا في الحقيقة يعني غاية في الضعف. لو ما عندنا في الباب إلا حديث صلاة جماعة أفضل صلاة الفرد ب27 درجة لكان كافي في يعني تصحيح صلاة الفرد، لأنه لو أن صلاة الفرد باطلة لم يكن له أي أجر، باعتبار أن الصلاة باطلة لترك شرط من شروط الصحة. كما أنهم اعتمدوا على الأثار التي فيها أن لا صلاة لجهاز المسجد إلا في المسجد، ومن لم يجب النداء من غير عذر فلا صلاة له، وهي أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن أوسط الأقوال إن شاء الله وأوفقها للأدلة القول بأنها واجبة على الأعيان وليست شرطا لصحة الصلاة. ثم قال رحمه الله: وله فعلها في بيته، يعني أن صلاة الجماعة واجبة من حيث هي بغض النظر عن مكان أداء الصلاة. فيجوز للإنسان أن يصلي جماعة في المسجد أو في بيته أو في استراحته أو في مزرعته في أي مكان، لأنه يصدق عليه أنه صلى جماعة. واستدل الحنابلة على هذا القول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فإنه يدل بمفهومه أن الصلاة تصح في أي مكان. وسدلوا بأن بحديث الذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلين قد صليا في رحالهما فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا عدم الإنكار على أنه صلوا جماعة في رحالهم. وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو الرواية الثانية أن صلاة الجماعة يشترط أن تكون في المساجد. واستدلوا على هذا بأحاديث الأول حديث التحريق، فإنه صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق بدون تفصيل هل كان الذين في البيوت يصلونها جماعة أو لا. الدليل الثاني أثر ابن مسعود: فحافظوا عليهن حيث ينادى بهن. فقول حيث ينادى دليل على أن إنما تكون المحافظة على الجماعة حيث ينادى به. ثالث: مشروعية الأذان والإقامة. مشروعية الأذان والإقامة، فإنه لا يعلم غرض من الأذان إلا حضور الناس لأداء صلاة الجماعة. وهذا الرواية هي الصحيحة إن شاء الله. لما ذكرت من أدلة، كما أن الرواية الأولى الأقرب بالنسبة للإمام أحمد، هي قول لأهل العلم، لكن الأقرب بالنسبة للإمام أحمد أنها لا تثبت كما مال إليه المجد، فإنه استغرب هذه الرواية عن الإمام أحمد لأنها تخالف النصوص. والحقيقة أن المؤلف تبع لغيره اختار هذه الرواية، وكان ينبغي ألا يختار هو ولا من سبقه من الذين قرروا المذهب ألا يختاروا رواية في ثبوتها نظر، ويترك الرواية الثابتة الصحيحة عن الإمام أحمد، ويجعل المرجوح هو المذهب الاصطلاحي، هذا خلاف الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى: وتستحب صلاة أهل الثغور في مسجد واحد. لما قرر وجوب صلاة الجماعة انتقل إلى المفاضلة بين المساجد، والمؤلف يقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول أهل الثغور، والقسم الثاني باقي الناس. فأهل الثغور الأولى في حقهم أن يصلوا في مكان واحد وأن لا يتفرقوا، ولهذا فلا مفاضلة، لا مفاضلة بين أهل الثغور، لأن نقول يجب أو ينبغي أن تصلوا في مكان واحد. وعللوا هذا بأن أهل الثغور يحتاجون إلى أن يبدو مظهرهم قويا مجتمعا مؤتلفا، وهذا يتحقق إذا اجتمعوا في صلاة واحدة في مكان واحد. وهذا لا شك أنه صحيح، أنه ينبغي لأهل الثغور الذين يواجهون العدو أن يجتمعوا في مكان واحد ويصلوا فيه، بغض النظر عن المكان. وهذا مقصود المؤلف، يعني لو افترضنا مثلا أنه يوجد في عند أهل الثغور أكثر من مكان، مسجد قديم ومسجد حديث ومسجد له جماعة أكثر من الأخرى، فلا نقول الأفضل لا هذا ولا هذا، الأفضل المكان اللي يجتمعون فيه كلهم في جميعا في وقت واحد. ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني، وهو باقي الناس الذين ليسوا في الثغور. ثم فلذلك يقول: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. سيذكر المؤلف تفضيل المساجد مرتبين. فأفضل المساجد هو المسجد الذي لا تقام الصلاة إلا به، فإذا كانت الصلاة لا تقام إلا بزيد فهذا المسجد هو أفضل المساجد لزيد. لماذا؟ لأن حضوره للمسجد يؤدي إلى إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة، كما أنه يؤدي إلى اجتماع الناس وقيامهم بما عليهم من الواجبات مجتمعين. ويلحق بهذا كما تقدم المسجد الذي يكون أقرب لصلاح قلبه، المسجد الذي يكون أقرب لصلاح قلبه فإنه أفضل المساجد بالنسبة لهذا الشخص، مهما كانت المساجد الأخرى أقدم أو أكثر جماعة. واضح؟ إذن القسم الأول أن تكون الجماعة لا تقام إلا به، وهذا موجود كثير الآن في بعض القرى، لو لم يحضر فلان ما صلوا، لأن لا يوجد أحد منهم يحسن القراءة ولا يحسن أن يأم الناس، فإن جاء فلان صلوا وإلا تركوا الصلاة. فلا شك أن الأفضل في حقه أن يذهب إلى هذا المسجد. الثاني يقول: ثم ما كان أكثر جماعة. المسجد الثاني في الأفضلية ما كان أكثر جماعة، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الآخر، صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته منفردا، وصلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث صحيح، وهو في الواقع نص صريح أن كلما كثرت الجماعة كلما كان أحب وأفضل، أحب إلى الله وأفضل وأقرب إلى طاعة الله. فإذا في المرحلة الثالثة المسجد الذي يكون أكثر جماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المسجد العتيق. المسجد العتيق يأتي في الدرجة الرابعة. وسبب استحباب المسجد العتيق أنه أسبق وأقدم في الطاعة، أنه أسبق وأقدم في الطاعة، يعني أن الله عبد في هذه البقعة أكثر من تلك البقعة، وهذا يقتضي مزية لهذه البقعة على الأخرى. ولا يخفى أن هذا يعني ترجيح بالتعليل، ترجيح بالتعليل. ثم قال: وأبعد أولى من أقرب. الأبعد، المسجد الأبعد من بيتك أفضل من المسجد الأقرب إلى بيتك. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما بعدت المساجد عن البيوت عن المساجد كان أعظم للأجر، ولذلك قال لهم: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم في الذهاب والمجيء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أحسن الوضوء وخرج فإنه لا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وهذه النصوص صريحة في تفضيل المسجد البعيد، صريحة في تفضيل المسجد البعيد. ولهذا الأقرب إن شاء الله أن الأبعد أفضل من الأقدم، الأبعد أفضل من الأقدم. لماذا؟ لأن دليل تفضيل الأقدم تعليل، ولا يوجد في النصوص ما يدل على هذا المعنى بشكل واضح، بينما تعليل الأبعد هو في الحقيقة مبني على نصوص واضحة وصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن لا أذكر أي أصل يدل على أن البقعة إذا عبد الله فيها لوقت أطول صارت أفضل من البقعة الأخرى، هذا المعنى ليس له يعني أصل واضح. ولهذا نجد الحنابلة يعللون تعليلات تعليلات حتى لا يذكرون لا أصل أو نظائر من الشرع أو أثار عن الصحابة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. لا يجوز للإنسان إذا حضر المسجد أن يبادر إلى إمامة الناس وإقامة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب في مسجده كصاحب البيت في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب البيت أولى بالإمامة. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يعتبر أي هذا الصنع افتئات على الإمام وتعدي على حقوقه، باعتبار أنه الإمام المنصب من قبل الجهة المعنية للإمامة. فلا شك أنه من فعل هذا الفعل فهو آثم، لأنه تعدى على حق غيره. ولهذا يقول الشيخ هنا: ويحرم أن يؤم، يحرم، يقول يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب. فإن أم فإن صنع فالحنابلة يرون أن الصلاة باطلة، ولأنه فعل منهيا في الصلاة. والقول الثاني أنه آثم لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي لأمر خارج عن الصلاة، لأمر خارج عن الصلاة. وعلم من هذا الخلاف أن المذهب أنه إذا صلى الإنسان في مسجد غيره بغير إذنه فالصلاة باطلة، ولهذا من كان من الناس يعيد الصلاة إذا اكتشف أن هذا الإمام صلى من غير إذن الإمام الراتب أن عمله موافق للمذهب، وليس كما يظن البعض أنه يعني عمل لا أصل له ضعيف جدا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وإنما أقول مثل هذا حتى يعذر طالب العلم من يصنع بعض الأعمال بناء على قول يرى هو أنه صحيح، بل هو المذهب المعمول به في مثل هذا البلد. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا بإذنه. إذا أذن فإنه يجوز بالإجماع أن يؤم مكانه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه أن يصلي بالناس، وقام وصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه، فهذا نص على جواز الأمر إذا كان بإذنه. يقول: بإذنه أو عذره، يعني إذا كان هذا الإمام الثاني إنما صلى لعذر في الإمام الراتب، مثل أن يكون مريضا أو تأخر في حاجته عن الوقت المعتاد، فمثل هذا يجوز. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليصلح بين بعض الأحياء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وتأخر، طلب بلال من أبي بكر أن يقوم يصلي بالناس، فأقام وقام وصلى بالناس. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وعدم الإنكار دليل على أنه إذا جاء الإمام غير راتب ليصلي بسبب تأخر الإمام أو بسبب عذر الإمام فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها مقصود المؤلف في هذه المسألة إذا صلى الإنسان الفريضة ثم جاء إلى المسجد وأقيمت الصلاة، فهل يشرع له أن يصلي معهم أو لا؟ الحنابلة يقسمون هذه المسألة إلى قسمين: الأول أن تقام الصلاة وهو داخل المسجد، يعني هو موجود ثم أقيمت الصلاة، فحينئذ عليه أن يعيد مطلقا. ومعنى مطلقا يعني ولو في وقت النهي. الصورة الثانية أن يدخل المسجد بعد إقامة الصلاة، فهذا حكمه أن يعيد الصلاة معهم إلا إذا كان في وقت نهي. ففرقوا بين أن تقام الصلاة وهو موجود وبين أن تقام الصلاة قبل حضوره. والقول الثاني أنه يشرع دائما وأبدا لمن حضر إلى المسجد وهم يصلون الجماعة، حضر الإقامة أو جاء بعد الإقامة، يشرع له أن يدخل معهم لصريح النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: لا تفعلا، لما أخبروه أنهم تركوا الجماعة بسبب صلاة في رحالهم قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكم، وإلى آخره. فهذا دليل على أن الصلاة لمن حضر المسجد في الحقيقة متأكد جدا، يعني واجب، يقرب أن يكون واجب، وإن تركه أثم، لأنه نهي صريح لا تفعلا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاحظ في هذا الحديث أنه طلبهما واستدعاهما، وكأن طريقة الاستدعاء أيضا فيها شيء من الحزم، لأنه جيء بهما ترعد فرائصهما، فكأن القضية النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بحزم شديد: كيف تجلس والناس يصلون؟ وهذا يعني يفهم من هذا الحديث أنه منكر. والحاصل أن إعادة الصلاة يفهم من كلام الحنابلة أنها تجوز أو سنة، والأقرب أنها واجبة. لكن إذا كان الإنسان كما قلت يعني يرى صحة مذهب الحنابلة كما هو رأي لبعض الناس الآن، فإنه إذا جاء وهم يصلون العصر تجده جالس، وإن جاء وهم يصلون المغرب دخل معه، وهذا يتوافق تماما مع مذهب الحنابلة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: إلا المغرب، يعني يستثنون صلاة المغرب لأن الإعادة نافلة، والحنابلة لا يرون التنفل بوتر، ولذلك استثنوا المغرب. والصواب أنه لا يستثنى شيء، والحديث عام تماما لم يخص وقتا من وقت. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هذه المسألة يقصد بها المؤلف إذا دخل جماعة في المسجد وقد أنهى الإمام الراتب الصلاة، فهل يصلونهم جماعة أو يجب أن يصلوا فرادى؟ هذه المسألة فيها خلاف، وقبل الخلاف نذكر تحرير محل النزاع. أولا، يستثنى من هذا ما إذا كان المسجد ليس له إمام راتب، إذا لم يكن له إمام راتب، فيجوز إعادة الجماعات، وهذا مجمع عليه. ومن هذا الإجماع نأخذ أهمية تعيين إمام راتب للمسجد في الشرع يعني. الثاني يستثنى من هذا مساجد الطرقات التي اعتاد الناس فيها أن يأتوا متفاوتين، فيما عدا هذا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يشرع له أن يشرع لهم أن يصلوا جماعة، واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجلا يتصدق على هذا؟ حين دخل رجل قد فاتته الصلاة، وإذا قام رجل ليتصدق على هذا فإنهم سيصلون جماعة. وهذا الحديث جود إسناده الإمام أحمد، وهذا تصحيح جيد من الإمام أحمد، لأن سبق معنا في البلوغ أن الإمام أحمد جود إسناد حديث وهو في مسلم. فربما نقول من هنا أن تجويد الإمام أحمد أعلى درجة من تجويد غيره، لأنه يجود أحاديث صحيحة ثابتة. المهم أنه جوده الإمام أحمد، الثاني العمومات، الدليل الثاني العمومات التي تدل على مشروعية إقامة الجماعة ولو بعد صلاة الإمام الراتب. الثالث أنه ليس في هذه الإعادة محذور ولا مفسدة ولا افتيات على الإمام. القول الثاني أنه لا يجوز أن تصلى صلاة جماعة مرة أخرى في المسجد، أولا لأن هذا يؤدي إلى تساهل في إقامة الصلاة، إذ يعتقد أنه سيدرك الجماعة الثانية. الثاني، الدليل الثاني، استدلوا بأحاديث تنهى عن إعادة الصلاة، والصواب أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحح بعضها بعض المتأخرين بالطرق والشواهد، لكنها لا تثبت. والراجح إن شاء الله القول الأول، وهو مشروعية إعادة الجماعة في مرة أخرى، لكن تقدم معنا مسألة تحتاج بحث وهي محل إشكال، بالنسبة للمسافر، إذا دخل المسجد في البلد الذي أقام فيه مدة القصر ثم وجد صلاة الجماعة انتهت، واضح؟ فهل المشروع في حقه أن يصلي مع الجماعة الثانية أو أن يصلي منفردا ويقصر؟ ها؟ في تردد. وجه التردد أن قصر الصلاة بالنسبة للمسافر إما واجب أو سنة، ولا يعنينا هل هو واجب أو سنة، لكن الذي لا شك فيه أنه آكد من صلاة الجماعة، فهو إذا صلى منفردا سيصلي ركعتين، وإن صلى مع الجماعة الأخرى فإيش؟ فسيتم. مع أن صلاة الجماعة مع تأكيدها وأفضليتها إلا أنها أقل تأكيدا، إذا لم نقل بوجوب القصر، أقل تأكيدا من صلاة القصر، أقل تأكيدا من القصر. فهذا يجعل الإنسان، أنا بالنسبة لي في تردد في المسألة هذه، في تردد، وتحتاج حقيقة إلى جمع لأقوال أهل العلم والأدلة. فإن قيل لا وجه للتردد لأنك تلزم المسافر يصلي مع الجماعة الأولى، ليس كذلك، فنقول بإجماع أهل العلم أن الجماعة الأولى لها خاصية ليست للجماعة الثانية، ولهذا لا تجب الجماعة، الجماعة الثانية ليست واجبة. ثم أن الجماعة الأولى فيها أثار عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة في أثناء السفر، فالجماعة الأولى لها وضعها من حيث الآثار ومن حيث الحكم، لكن الجماعة الثانية ليست متأكدة، بل أنها عند بعض أهل العلم وش فيها؟ لا تشرع أصلا. فهذا يعني الحقيقة يوجب تردد، يوجب تردد كبير في المسألة، لكن للجزم مثل هذه المسألة فجمع الحقيقة أكبر من الأقوال والأدلة والمناقشة. ثم قال رحمه الله تعالى: في غير مسجدي مكة والمدينة، وذلك لزيادة عناية الشارع بهما، وإعادة الصلاة في مسجدي مكة والمدينة يؤدي إلى تهاون في حضور صلاة الجماعة الأولى في مسجد مكة والمدينة، والشارع له عناية بهذين المسجدين ليست للمساجد الأخرى. والقول الثاني أن مسجد مكة والمدينة كغيره من المساجد، وأنه يشرع فيه أن تعاد الصلاة، ويدخل ضمن العمومات، ولا يوجد دليل على الاستثناء، وهذا كما هو إن شاء الله ظاهر أرجح. ثم قال رحمه الله: وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا كما تقدم معنا، هذه العبارة نص حديث أبي هريرة، هذه العبارة هي نص حديث أبي هريرة الذي في مسلم. وجيد لو أن الفقهاء هكذا يصنعون، يجعلون المتن نص، يعني ما استطاعوا نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، لكان أولى وأتقن. والمؤلف يتحدث عن الشروع في صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة. فإذن المؤلف يرى أنه لا يجوز أن يشرع الإنسان في النافلة بعد إقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة أو الفريضة فلا صلاة إلا الفريضة أو إلا التي أقيمت. ومقصود والمقصود بقوله إذا أقيمت يعني إذا شرع في الإقامة، وليس إذا أتم الإقامة، لأنه إذا أتم الإقامة فسيشرع مباشرة في الفريضة، وإنما يحصل الاستعداد لدخول الفريضة بقطع النافلة بمجرد الشروع بإقامة الصلاة. وقوله فلا صلاة يعني أنها باطلة، فإن كبر بعد إقامة الصلاة فصلاته لا تنعقد أصلا، لأن قوله لا صلاة نفي لأصل المشروعية ونفي للصحة. والقول الثاني أنه إذا كبر بعد إقامة الصلاة فهو آثم والصلاة صحيحة. والحقيقة أن من كبر مع علمه بالحديث فيقرب أن الصلاة باطلة، لأن في هذا مضادة ظاهرة للحديث، وهذا يصنعه بعض العوام، تجده يدخل في صلاة الفجر والصلاة وهو قيمت فيصلون ثم يركع ركعتين بسرعة. هذا الأقرب أنه إذا كان عالم بالنهي صلاته باطلة، أن صلاته باطلة، وبكل حال هي غير مشروعة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كان في نافلة أتمها. انتقل الآن إلى حكم النافلة التي شرع فيها قبل إقامة الصلاة. حكم النافلة التي شرع فيها قبل إقامة الصلاة، الحكم يقول الشيخ أتمها سريعا أو خفيفة، ومعنى هذا أنه لا يبطل هذه الصلاة ولو أقيمت الصلاة. وتعليلهم أو دليلهم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن هذا دخل في صلاة فيجب أن يتمها ولا يوجد عذر لقطعها، ولم يعتبروا إقامة الصلاة عذرا كافيا. القول الثاني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطع صلاة النافلة ليستعد للفريضة، إلا إذا كان في حكم المنتهي، إلا إذا كان في حكم المنتهي، أو بعبارة أدق وأضبط، إلا إذا بقي من النافلة ما لا يؤثر على استعداده للفريضة، كأن يبقى فقط آخر التشهد والسلام نحو هذا. والقول الثالث أنه إن كان صلى ركعة تمها، وإلا توقف عنها. والقول الأول الذي هو المذهب، والقول الثالث الذي يفرق بين الركعة الأولى والثانية ضعيف جدا، ضعيف جدا. ولهذا تجد أن الذين يستعملون القول الأول والثالث يفوتهم الاستعداد للصلاة بشكل ظاهر، وربما فاتهم مع تكبيرة الإحرام التأمين مع الإمام، ودخل مستعجلا ولم يتأن ويطمئن في صلاته، كما هو مشاهد وكما هو مجرب. لو أن الإنسان بنفسه يجرب سيجد فارق عظيم بين أن يدخل في صلاة الفريضة بهدوء وطمأنينة، وبين أن يتم النافلة بسرعة ثم يدخل في الصف سريعا. هذا أمر مشاهد ومجرب. كما أن القول بتفريق بين الركعة الأولى والثانية تحكم ما ليس له أي مستند، تحكم بعيد جدا يعني في الواقع. وأما قول الحنابلة فهو بعيد جدا، لأنه ربما تقام الصلاة وهو الآن بدأ بالنافلة، ليس كذلك؟ وهذا يقتضي أن يفوت شيء كثير من الفريضة. يبقى القول الثاني هو أرجح الأقوال، وما فيه من تقييد ليس تحكما، ودليله أن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا فريضة، الغرض قطعا هو الاستعداد لإيش؟ للفريضة. فإذا بقي من النافلة ما لا يخل بهذا المعنى، إذن لم يخالف النص، إذن لم يخالف النص. فهذا إن شاء الله أقرب الأقوال. يليه في القوة، يلي هذا الثاني في القوة القول الرابع، وهو أنه ينفتل من صلاته مباشرة في أي موضع منها، يقطع الصلاة مباشرة في أي موضع منها. هذا يلي القول الثاني في القوة، يليه في القوة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا خشي فوات الجماعة حينئذ يقطعها، يعني مذهب الحنابلة فيه ضعف ظاهر، يسمحون له أن يتم النافلة إلا أن خشي فوات الجماعة كلها، إلا أن خشي فوات الجماعة كلها. والقول الثاني أنه يقطعها إن خشي فوات الركعة، إن خشي فوات الركعة الأولى يعني. وتقدم أن هذه الأقوال ضعيفة، وأن الراجح إما أن يقطع مباشرة أو يقطع أو يستمر إذا لم يبقى منها ما يخل بمقصود الفريضة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.